صمتت ثم أضافت: سيكون الأثر أكبر من أثر الطاعون الذي اقتصر على خفض أعدادنا لمدة وجيزة، مؤديا إلى انخفاض مؤقت في مخطط الزيادة السكانية. مع إنفيرنو ابتكر بيرتراند حلا طويل الأمد، حلا دائما، حلا ما وراء إنساني. كان مهندسا جينيا للسلالة الجرثومية، لقد حل المشكلة من جذورها. همس لندن: هذا إرهاب جيني، إنه يغير ما نحن عليه وما كنا عليه من الجذور. لم يرى بيرتراند الأمور على هذا النحو، فقد حلم بإصلاح العيب القاتل في التطور البشري، ألا وهو كون جنسنا كثير التوالد. ببساطة، نحن كائنات على الرغم من ذكائها لا تعرف كيف تسيطر على أعدادها، فعلى الرغم من موانع الحمل المجانية والتعليم والبرامج الحكومية ما زلنا ننجب الأطفال سواء أشئنا أم أبينا. هل تعرف أن مركز مكافحة الأمراض أعلن للتو أن نصف حالات الحمل في الولايات المتحدة غير مخطط لها، وفي الدول التي ما زالت في طور النمو يتجاوز هذا الرقم 70%؟ سبق للندن أن رأى هذه الإحصائيات، لكنه لم يبدأ بفهم مضامينها سوى الآن، إذ يبدو البشر مثل أرانب أدخلت إلى إحدى جزر المحيط الهادئ وسمح لها بالتكاثر من دون حاسيب ولا رقيب إلى أن استنفدت نظامها البيئي وانقرضت. لقد أعاد زوبرست تصميم جنسنا، حاول إنقاذنا عبر تحويلنا إلى بشر أقل خصوبة. أخذ لندن نفسا عميقا وحدق إلى البوسفور، شعر أنه يتأرجح مثل الزوارق التي تبحر بعيدا. كانت صفارات الإنذار تقترب آتية باتجاه الرصيف، فأحس أن الوقت ينفد. قالت سيانا: أفظع ما في الأمر ليس العقم الذي يسببه إنفيرنو، بل قدرته على فعل ذلك. فالناقل الفيروسي الذي ينتقل عبر الهواء يشكل قفزة نوعية عبر الزمن. لقد نقلنا زوبرست فجأة من عصور الظلام في مجال الهندسة الجينية وأطلقنا في المستقبل مباشرة، فقد فتح عملية التطور ومنح الجنس البشري القدرة على إعادة تعريف نوعنا. لقد خرج الجيني من القمقم ومن المستحيل إعادته. صنع بيرتراند مفاتيح تعديل العرق البشري، وإن وقعت هذه المفاتيح في الأيادي الخاطئة كان الله في عوننا. لم يكن ينبغي ابتكار هذه التكنولوجيا من الأساس، لذلك عندما قرأت رسالة بيرتراند التي شرح لي فيها كيف حقق أهدافه قمت بإحراقها، ثم قررت العثور على الفيروس وتدمير كل أثر له. قال لندن بصوت مشحوب بالغضب: لا أفهم، إن كنت تريدين تدمير الفيروس فلماذا لم تتعاوني مع الدكتورة سينسكي ومنظمة الصحة العالمية؟ كان عليك الاتصال بمركز مكافحة الأمراض أو بخبير ما. هل أنت جاد؟ الوكالات الحكومية هي آخر الكيانات التي يجب أن تضع يدها على هذه التكنولوجيا. فكر في الأمر روبرت، في التاريخ البشري كل تكنولوجيا متطورة اكتشفها العلم تحولت إلى سلاح، بدءا من النار ووصولا إلى القوة النووية، وكان دائما بين أيادي الحكومات. ما مصدر أسلحتنا البيولوجية برأيك؟ لقد نتجت عن أبحاث أجريت في منظمات مثل منظمة الصحة العالمية ومركز مكافحة الأمراض. والتكنولوجيا بيرتراند، أي الفيروس الوبائي المستخدم كناقل جيني، أقوى سلاح ابتكر على وجه الأرض، فهو يمهد الطريق لفظائع لا يمكن تخيلها، بما في ذلك الأسلحة البيولوجية المستهدفة. تخيل وباء يهاجم فقط الأشخاص الذين يحتوي رمزهم الجيني على علامات عرقية معينة، إنه يتيح إمكانية التطهير العرقي على المستوى الجيني. أنا أتفهم مخاوفك سين، لكن ألا يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لأهداف خيرة أيضا؟ أليس هذا الاكتشاف عظيما بالنسبة إلى الطب الجيني؟ ألا يشكل طريقة جديدة لإعطاء تلقيحات عالمية مثلا؟ ربما، لكن مع الأسف تعلمت أن أتوقع الأسوأ ممن يملكون السلطة. من بعيد سمع لندن صوت طائرة مروحية تحلق في الهواء، نظر عبر الأشجار إلى الخلف باتجاه بازار التوابل، ورأى مصابيح طائرة تحوم فوق التل متوجهة نحو حوض السفن. بدا التوتر على سيانا التي قالت وهي تقف وتنظر نحو الغرب باتجاه جسر أتاتورك: علي الذهاب، أعتقد أنني أستطيع عبور الجسر سيرا على الأقدام، ومن هناك سأذهب إلى، قال بحزم: لن أسمح لك بالرحيل سيانا. روبرت، عدت لأنني شعرت أنني أدين لك بتفسير، وها قد حصلت عليه. كلا، بل عدت لأنك كنت تهربين طوال حياتك، وأدركت أخيرا أن الهرب لم يعد يفيد. بدت سيانا وكأنها تتقلص أمامه. سألته وهي تشاهد الطائرة المروحية تمر فوق الماء: وهل لدي خيار آخر؟ سيزجون بي في السجن إن عثروا علي. أنت لم تفعلي شيئا خاطئا سيانا، لست أنت من صنع هذا الفيروس، ولست من أطلقه. صحيح، لكنني بذلت ما في وسعي لمنع منظمة الصحة العالمية من إيجاده. إن لم ينتهي بي الأمر في سجن تركي، فسأواجه محكمة دولية بتهمة الإرهاب البيولوجي. مع اقتراب هدير الطائرة نظر لندن إلى الرصيف. كانت الطائرة تحوم هناك مسلطة أضواء مصابيحها على الزوارق. شعر أن سيينا جاهزة للانطلاق في أي لحظة. قال لندن بنبرة لطيفة: أصغي إلي رجاء، أنا أعرف أنك عانيت الكثير وأنك خائفة، لكن فكري بالصورة الكبيرة. بيرتراند هو من صنع هذا الوباء وأنت حاولت إيقافه، لكنني فشلت. صحيح، والآن انتشر الفيروس، سيحتاج المجتمعان العلمي والطبي إلى فهم كل شيء عنه، وأنت الشخص الوحيد المؤهل لفعل ذلك. ربما كانت ثمة طريقة لإبطاله أو للاستعداد لمواجهته. وجه إليها لندن نظرات حادة مضيفا: سيينا، العالم يحتاج إلى معرفة ما تعرفينه، ولا يمكنك الاختفاء ببساطة. كان جسد سيينا النحيل يرتعش، كما لو أن الحزن وعدم اليقين يهددان بالانفجار بداخلها. روبرت، أنا لا أعرف ماذا يجب أن أفعل، حتى إنني لم أعد أعرف من أكون. انظر إلي. وضعت يدها على رأسها الأصلع. لقد تحولت إلى وحش، كيف يمكنني أن أواجه؟ تقدم منها روبرت وأحاطها بذراعيه. شعر بجسدها يرتجف كما شعر بضعفها. همس بصوت منخفض: سيينا، لن أسمح لك بالهرب، عليك أن تبدأي عاجلا أم آجلا بالوثوق بشخص ما. أخذت تنتحب قائلة: لا أستطيع، لم أعد أعرف كيف أفعل ذلك. احتضنها بقوة أكبر: ابدأي بخطوات صغيرة، ثقي بي. الفصل 100. أجفل العميد عندما سمع قعقعة معدنية قوية خارج طائرة سي 130. في الخارج كان أحدهم يطرق بمسدس على باب الطائرة طالبا الدخول. أمرهم الطيار وهو يتجه نحو الباب: ابقيا جالسين على مقاعدكما، إنهم رجال الشرطة التركية، لقد توقفوا للتو خارج الطائرة. تبادل العميد وفيرس نظرة سريعة. شعر العميد من سيل الاتصالات المذعورة بين موظفي منظمة الصحة العالمية على الطائرة أن مهمة الاحتواء قد فشلت. لقد نفذ زوبرست خطته، وشركتي هي التي سمحت له بذلك. في الخارج صاح صوت آمر باللغة التركية. وقف العميد وأمر الطيار قائلا: لا تفتح الباب. وقف الطيار وحدق إلى العميد: لكن لماذا؟ أجاب: منظمة الصحة العالمية منظمة إغاثة دولية، وهذه الطائرة تعتبر بمثابة أرض ذات سيادة. هز الطيار رأسه نافيا: سيدي، هذه الطائرة متوقفة في مطار تركي، وإلى أن تغادر الأجواء التركية ينبغي لها أن تخضع لقوانين هذا البلد. بعد ذلك توجه الطيار إلى باب الطائرة وفتحه. ظهر رجلان يرتديان زي الرسمية وحدقا إلى الداخل. لم يظهر في نظرتهما الجادة أي أثر للتهاون. سأل أحدهما بلكنة ثقيلة: من هو قبطان هذه الطائرة؟ أجاب الطيار: أنا. أعطى ضابط الطيار ورقتين: هاتان مذكرتا اعتقال، يجب أن يأتي هذان المسافران معنا. نظر الطيار إلى الورقتين ثم التفت إلى العميد وفيرس. قال العميد للطيار: اتصل بالدكتور سينسكي، نحن في مهمة دولية عاجلة. نظر أحد الضابطين إلى العميد وقال ساخرا: دكتورة إليزابيث سينسكي، مديرة منظمة الصحة العالمية، هي التي أمرت باعتقالكما. أجاب العميد: هذا مستحيل، لقد أتينا أنا والسيد فيرس إلى تركيا لمساعدة الدكتورة سينسكي. قال الضابط الثاني: إذن لقد أحسنتما فعلا، اتصلت بنا الدكتورة سينسكي وأبلغتنا أنكما متواطئان في مؤامرة إرهابية بيولوجية على الأراضي التركية. ثم أخرج الأصفاد مضيفا: ستأتيان معنا إلى مركز الشرطة للاستجواب. صاح العميد: أريد محاميا. بعد 30 ثانية وجد نفسه هو وفيرس مكبلين بالأصفاد، وقد تم اقتيادهما إلى خارج الطائرة ودفعهما للجلوس على المقعد الخلفي لسيارة سيدان سوداء. انطلقت السيارة على المدرج مبتعدة ومتجهة نحو زاوية بعيدة من المطار، وهناك توقفت عند سياج سبق لها أن اخترقته عندما دخلت أرض المطار، ما إن عبرت السيارة من فتحة في السياج حتى انطلقت عبر مساحة مخصصة لآليات المطار المخربة وتوقفت قرب مبنى قديم للخدمة. ترجل الضابطان من السيارة وراقبا المنطقة، وعندما اطمأنا إلى أن أحدا لا يتبعهم خلعا زي الشرطة ورميا الثياب جانبا، ثم ساعدا فيرس والعميد على الترجل من السيارة ونزعا الأصفاد من أيديهما. أخذ العميد يفرك معصميه وأدرك أن السجن لا يناسبه. قال أحد العاملين مشيرا إلى فان أبيض مركون في الجوار: مفاتيح السيارة موجودة تحت الدواسة، ثم حقيبة على المقعد الخلفي تحتوي على كل ما طلبته، فيها وثائق سفر ومبالغ نقدية وهواتف مسبقة الدفع وملابس، فضلا عن بعض الأغراض الأخرى التي رأينا أنكما قد تحتاجان إليها. قال العميد: شكرا لكما، أنتما ممتازان، إننا مدربان جيدا وحسب سيدي. بعد ذلك ركب الرجلان التركيان في سيارة سيدان السوداء ورحلا. ما كانت سينسكي لتسمح لي بالذهاب مطلقا. هذا ما فكر فيه العميد واستعد له في أثناء رحلته إلى اسطنبول، لذا أرسل رسالة إلكترونية إلى الفرع المحلي للكونسورتيوم وأشار إلى أنه قد يحتاج هو وفيرس إلى المساعدة على الفرار. سأله فيرس: هل تظن أنها ستلحق بنا؟ هز العميد رأسه قائلا: سينسكي بالتأكيد، مع أنني أظن أنها منشغلة بأمور أخرى في هذه اللحظة. صعد الرجلان إلى الفان الأبيض وبحث العميد بين محتويات الحقيبة للاطمئنان إلى وجود الوثائق المطلوبة. أخرج قبعة بيسبول ووضعها على رأسه، ثم وجد زجاجة شراب صغيرة. هذان الشابان رائعان فعلا. رمق العميد زجاجة الشراب وفكر في الانتظار حتى الغد، لكنه تذكر كيس زوبرست وتساءل عما سيكون عليه الغد. لقد خرقت قاعدتي الأساسية ووشيت بعميلي. شعر العميد بالضياع وهو يفكر في أن الأيام القادمة ستطغى عليها أخبار كارثة أدى فيها دورا هاما جدا. ما كان لهذا الأمر أن يحدث لوناي. للمرة الأولى في حياته لم يعد يجد أن الجهل مبدأ أساسي. فتح غطاء الزجاجة وهو يفكر: استمتع، فأيامك معدودة على أي حال. أخذ العميد جرعة كبيرة من الشراب. فجأة أضاءت الظلام مصابيح زرقاء وأحاطت بهما سيارات الشرطة من كل حدب وصوب. نظر العميد حوله مذعورا ثم جلس كالتمثال. لا مفر منهم. مع اقتراب ضباط الشرطة التركية من الفان شاهرين أسلحتهم، أخذ العميد جرعة أخيرة من الشراب ثم رفع يديه فوق رأسه. هذه المرة عرف تماما أن ضباط الشرطة ليسوا من رجاله. الفصل الأول بعد المئة. يقع مقر سفارة سويسرية في وان ليفنت بلازا في ناطحة سحاب عصرية للغاية، ويشكل المبنى المقعر بواجهته الزجاجية الزرقاء بناء مستقبلي الطراز في أفق المدينة القديمة. مرت ساعة تقريبا على مغادرة سينسكي للخزان لتتخذ من مكاتب السفارة السويسرية مقرا مؤقتا لها. انتشرت في الصحف المحلية تقارير عن موجة الذعر التي عمت الخزان في ليلة الختام لسيمفونية دانتي. لم تذكر أي تفاصيل بعد، لكن وجود فريق طبي دولي يرتدي البذلات الواقية أدى إلى الكثير من التكهنات. حدقت سينسكي من النافذة إلى أضواء المدينة وشعرت بوحدة بالغة. مدت يدها تلقائيا إلى عنقها باحثة عن تميمتها، لكنها لم تجدها. كانت الآن موضوعة على مكتبها وقد انقسمت إلى نصفين. أنهت مديرة منظمة الصحة العالمية للتو تنسيق سلسلة من الاجتماعات الطارئة التي ستعقد في جنيف في الساعات المقبلة. كان عدد من الوكالات في طريقه إلى هناك الآن، وخططت سينسكي للسفر إلى هناك خلال وقت قصير من أجل إطلاعهم بنفسها على تفاصيل ما جرى. لحسن الحظ قام أحد الموظفين الليليين بإحضار كوب كبير من القهوة التركية لها، وسرعان ما أتت عليه. أطل شاب من باب مكتبها المفتوح. سيدتي، لقد أتى روبرت لاندن لرؤيتك. شكرا، أدخله من فضلك. كان لاندن قد اتصل بها قبل 20 دقيقة وأخبرها أن سيينا قد هربت منه على متن قارب في البحر. هذا ما قالته أيضا السلطات التي ما زالت تلاحقها حتى الآن، لكن من دون جدوى. دخل لاندن، لكنها بالكاد عرفت. كانت ملابسه متسخة وشعره مشعف وعيناه متعبتين وغائرتين. وقفت سينسكي وسألته: بروفيسور، هل أنت بخير؟ ابتسم لاندن مجيبا: عشت ليالي أفضل. أشارت إلى أحد المقاعد قائلة: اجلس من فضلك. جلس وقال من دون مقدمات: تسرب وباء زوبرست منذ أسبوع حسب ما أعتقد. هزت رأسها: أجل، توصلنا إلى هذا الاستنتاج. لم تسجل أعراض حتى الآن، لكننا أخذنا عينات وبدأنا بإجراء فحوصات مكثفة عليها. مع الأسف سنحتاج إلى أيام وأسابيع لنفهم ماهية هذا الفيروس وما قد يسببه للبشر. قال لاندن: إنه فيروس ناقل. فوجئت سينسكي إذ لم تتوقع أن يعرف هذه العبارة أساسا. المعذرة؟ ابتكر زوبرست فيروسا ينتقل عبر الهواء. إنه فيروس قادر على تعديل الحمض النووي البشري. وقفت فجأة وسقط كرسيها في أثناء ذلك. مستحيل، ما الذي يدفعك إلى هذا الاعتقاد؟ أجابها بهدوء: سيينا هي التي أخبرتني بذلك منذ نصف ساعة. استندت سينسكي بيديها على المكتب وحدقت إلى لندن بضياع: ألم تهرب؟ بالطبع فعلت. كانت حرة على متن مركب في البحر، وكان من السهل بالنسبة إليها أن تختفي إلى الأبد، لكنها فكرت وعادت بملء إرادتها. سيينا تريد المساعدة لحل هذه المشكلة. ضحكت سينسكي قائلة: اعذرني، لكنني لا أميل إلى الوثوق بالأنسة بروكس، لا سيما عندما تدعي أمرا كهذا. قال لندن بحزم: أنا أصدقها، وإن كانت تدعي أن هذا فيروس ناقل فمن الأفضل أخذ كلامها على محمل الجد. شعرت سينسكي بالإنهاك فجأة وكافحت لتحليل كلام لندن. ذهبت نحو النافذة وحدقت إلى المدينة. فيروس ناقل يعدل الحمض النووي. على الرغم من استحالة الفكرة وفظاعتها، إلا أنها أقرت أنها تنطوي على شيء من المنطق. ففي النهاية كان زوبرست مهندسا جينيا ويعرف تماما أن أقل تعديل في جينة واحدة سيترك آثارا كارثية على الجسم، كالإصابة بالسرطان أو فشل عضوي أو اضطرابات في الدم. حتى إن مرض التكيس الليفي البغيض الذي يغرق ضحيته بالسائل المخاطي ناجم عن تعديل ضئيل جدا في جينة منظمة على الكروموزوم 7. بدأ المتخصصون الآن بعلاج هذه الأمراض الوراثية بفيروسات ناقلة بدائية يتم حقنها في جسم المريض مباشرة، وتتم برمجة هذه الفيروسات غير المعدية للانتقال في جسم المريض وإدخال حمض نووي بديل يعدل الأجزاء المتضررة. غير أن هذا العلم الجديد على غرار كل العلوم يشتمل على جانب مظلم، فمن شأن نتائج الفيروس الناقل أن تكون إيجابية أو مدمرة بحسب نوايا المهندس. إن تمت برمجة أحد الفيروسات على نحو خبيث لإدخال حمض نووي متضرر إلى الخلايا السليمة، فستكون النتائج مدمرة. علاوة على ذلك، إن صمم ذلك الفيروس ليكون معديا ولينتقل عبر الهواء. ارتعشت سيلسكي عندما خاطرت لها هذه الفكرة. أي فظاعة حلم بها زوبرست، كيف خطط لخفض أعداد البشر؟ عرفت أن التوصل إلى إجابة سيستغرق أسابيع، فالشفرة البشرية الوراثية عبارة عن متاهة لا حدود لها من التعديلات الكيميائية، وتفتيشها بأكملها للعثور على تعديل معين قام به زوبرست سيكون كالبحث عن إبرة في كومة قش، حتى من دون أن نعرف في أي مكان على هذا الكوكب تقع تلك الكومة. قال لندن بصوته العميق: إليزابيث. التفتت سينسكي ونظرت إليه، سألها بهدوء: هل سمعتني؟ أرادت سيينا تدمير هذا الفيروس مثلك تماما. أنا حقا أشك في ذلك، تنهد لندن ووقف قائلا: أظن أنه يتوجب عليك أن تصغي إلي. قبل موت زوبرست بوقت قصير كتب رسالة لسيينا وشرح لها فيها ما فعله، أخبرها بما سيسببه هذا الفيروس وكيف سيهاجمنا وكيف سيحقق غاياته. جمدت سينسكي: ثمة رسالة؟ عندما قرأت سيينا وصف زوبرست لما فعله شعرت بالرعب، أرادت إيقافه واعتبرت أن هذا الفيروس خطير ولا يجب أن يصل إليه أحد بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ألا تفهمين؟ كانت سيينا تحاول تدمير الفيروس وليس إطلاقه. سألته سينسكي: هل قلت إنه ثمة رسالة مع تفاصيل؟ هذا ما قالته سيينا: أجل، نحتاج إلى تلك الرسالة، فالتفاصيل ستوفر علينا أشهرا من البحث لفهم هذا الشيء وكيفية التعامل معه. هز لندن رأسه: أنت لم تفهمي. عندما قرأت سيينا رسالة زوبرست ذعرت وأحرقتها فورا، أرادت أن تضمن عدم. ضربت سينسكي بيدها على المكتب وصاحت غاضبة: دمرت الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا على مواجهة هذه الأزمة وتطلب مني الوثوق بها. أنا أفهم أنني أطلب الكثير نظرا إلى أفعالها، لكن عوضا عن إبعادها قد يكون من الأفضل أن نتذكر أن سيينا تتمتع بقدرات عقلية خارقة بما في ذلك قدرتها على الحفظ. ماذا لو كانت تستطيع إعادة كتابة رسالة زوبرست من أجل مساعدتك؟ هزت سينسكي رأسها قائلة: حسنا بروفيسور، في هذه الحالة ماذا تقترح؟ أشار إلى فنجان قهوتها الفارغ: أقترح أن تطلبي لي فنجانا من القهوة وتصغي إلى شرط سيينا الوحيد. تسارع نبض سينسكي ونظرت إلى الهاتف: هل تعرف كيفية الاتصال بها؟ أجل، أخبرني ماذا تطلب؟ أخبرها لندن فصمتت وفكرت في العرض. قال لندن: أظن أن هذا هو الشيء المناسب، وفي النهاية ما الذي ستخسرينه؟ أعطته سينسكي الهاتف: إن كان ما تقوله صحيحا فأنا أعطيك وعدا بذلك، اتصل بها رجاء. فوجئت سينسكي عندما تجاهل لندن الهاتف وعوضا عن الاتصال نهض وخرج من المكتب قائلا إنه سيعود للتو. لحقت به سينسكي باستغراب ورأته وهو يتوجه إلى قاعة الانتظار ويفتح بابا زجاجيا ثم يتوجه نحو المصعد. للحظة ظنت أنه راحل، لكنه عوضا عن طلب المصعد ذهب إلى حمام السيدات. بعد بضع لحظات عاد مع امرأة بدت في أوائل عقدها الثالث. احتاجت سينسكي إلى لحظات طويلة لتقبل أن المرأة هذه هي فعلا سيينا بروكس، فالمرأة الجميلة ذات الشعر الأشقر التي رأتها خلال النهار تبدلت تماما إذ أصبحت صلعاء. عندما دخلا مكتبها جلسا أمامها بصمت. قالت سيينا بسرعة: سامحيني، أعرف أن لدينا الكثير لنتناقش حوله، لكنني أرجو أن تسمحي لي أولا بقول شيء هام. لاحظت سينسكي الحزن في صوتها. بالطبع. تابعت بصوت ضعيف: سيدتي، أنت مديرة منظمة الصحة العالمية وتعرفين أكثر من أي شخص آخر أننا جنس على شفير الانهيار، وذلك لأن نمونا خرج عن السيطرة. حاول زوبرست لسنوات عديدة مناقشة هذا الواقع مع أشخاص نافذين بمن فيهم حضرتك. قام بزيارة منظمات عديدة اعتقد أنها قادرة على إحداث تغيير، مثل معهد وورد ووتش ونادي روما ومجلس العنه، لم يجد قط شخصا تجرأ على مناقشة حل فعلي. جميعكم رددتم بخطط لتثقيف الناس عن وسائل منع الحمل والحوافز الضريبية للأسر الأصغر حجما، وحتى بالحديث عن استعمار القمر. لذلك لا عجب أن يفقد بيرتراند صوابه. حدقت إليها سينسكي من دون أن يبدو عليها أي رد فعل. أخذت سيانا نفسا عميقا. دكتورة سينسكي، لقد أتى بيرتراند إليك شخصيا وتوسل إليك للإقرار أننا أمام أزمة داهمة ورجاك للتحاور معه، لكنك عوضا عن الإصغاء إلى أفكاره اعتبرته مجنونا وأدرجت اسمه على لائحة المراقبة ونفيته تحت الأرض. سيطر الانفعال على صوت سيانا. مات بيرتراند وحيدا لأن أشخاصا مثلك رفضوا فتح أذهانهم بما فيه الكفاية للإقرار أن الظروف الكارثية التي نعيشها تستلزم في الواقع حلا غير مريح. كل ما فعله زوبرست هو قول الحقيقة، لذلك أصبح منبوذا. مسحت سيانا دموعها ونظرت إلى سينسكي. صدقيني، أنا أعرف معنى الوحدة، فأسوأ أشكال الوحدة هو العزلة التي تنجم عن سوء الفهم. بإمكان هذا الشعور أن يجعل الناس يفقدون إحساسهم بالواقع. خيم الصمت. همست. هذا كل ما أردت قوله. تأملتها سينسكي مطولا ثم جلست وقالت بهدوء. أليسا بروكس، أنت محقة، ربما لم أصغ من قبل. ووضعت ذراعيها على المكتب ونظرت مباشرة إلى سيانا. لكنني سأصغي إليك الآن. الفصل الثاني بعد المئة. دقت الساعة الواحدة صباحا في بهو القنصلية السويسرية منذ مدة طويلة. امتلأ دفتر الملاحظات الصغير على مكتب سينسكي بالنصوص والأسئلة والرسوم البيانية المكتوبة بخط اليد. لم تصدر عن مديرة منظمة الصحة العالمية أي كلمة أو حركة لأكثر من خمس دقائق، بل وقفت أمام النافذة وحدقت إلى سماء الليل. خلفها جلس لاندن وسيانا ينتظران وهما يرتشفان قهوتهما التركية التي ملأت رائحتها الغرفة. كان الصوت الوحيد المسموع صادرا عن أزيز المصابيح في السقف. شعرت سيانا بقلبها ينبض وهي تتساءل عما تفكر فيه سينسكي بعدما سمعت الحقيقة الفجأة كاملة. فيروس بيرتراند هو وباء عقم. سيصاب ثلث سكان العالم بالعقم. خلال الحديث راقبت سيانا انفعالة سينسكي المتتالية التي كانت ملموسة على الرغم من تحفظها. بدت عليها أولا الصدمة عندما تقبلت أن زوبرست قد صنع بالفعل فيروسا ناقلا ينتقل عبر الهواء. ثم ظهر أمل عابر عندما أخبرتها أنه لا يهدف إلى قتل الناس. بعد ذلك خيم الرعب ببطء على ملامحها عندما اتضحت لها الحقيقة وأدركت أن أعدادا هائلة من سكان الأرض سيصابون بالعقم. من الواضح أن ما كشفته لها عن الفيروس الذي يهاجم خصوبة البشر أثر فيها على صعيد شخصي. بالنسبة إلى سيانا شعرت بالارتياح بعد أن باحت بكل شيء عن رسالة بيرتراند. لم يعد لدي أسرار. قال لندن. إليزابيث. خرجت سينسكي من أفكارها ببطء. التفتت إليهما قائلة. سيانا، ستساعدنا معلوماتك على وضع خطة للتعامل مع هذه الأزمة. أنا أقدر صراحتك، فكما تعلمين تمت مناقشة الفيروسات الوبائية الناقلة على صعيد نظري كطريقة لتلقيح شرائح كبيرة من السكان، لكن الجميع يعتقدون أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى سنوات عديدة لتتطور. عادت سينسكي إلى مكتبها وجلست. هزت رأسها وتابعت. اعذريني، لكن كل هذا يبدو لي حاليا وكأنه خيال علمي. فكرت سينا. هذا غير مستغرب، فكل قفزة نوعية في الطب بدت على هذا النحو، البنسلين والتخدير والأشعة الصينية، والمرة الأولى التي نظر فيها البشر عبر المجهر ورأوا خلية تنقسم. حدقت سينسكي إلى ملاحظاتها ثم أضافت: عندما أصل إلى جنيف بعد ساعات سأواجه عاصفة من الأسئلة، وسيكون السؤال الأول من دون شك هو ما إذا كانت ثمة طريقة لإبطال الفيروس. وجدت سينا أنها محقة. تابعت سينسكي: أعتقد أن الحل الأول يتمثل في تحليل الفيروس وفهمه جيدا، ومن ثم محاولة هندسة سلالة أخرى منه، سلالة نعيد برمجتها لإعادة حمضنا النووي إلى ما كان عليه سابقا. لم يبدو على سينسكي التفاؤل وهي تنظر إلى سينا. لا أعرف بعد ما إذا كان من الممكن صنع فيروس مضاد، لكن من الناحية النظرية أحب أن أعرف رأيك في ذلك. رأيي؟ نظرت سينا إلى لاندن تلقائيا، فهز البروفيسور رأسه باعثا إليها برسالة واضحة جدا: بما أنك وصلت إلى هذه النقطة، عبري عن رأيك وقولي الحقيقة كما ترينها. التفتت سينا إلى سينسكي وتحدثت بصوت واضح وقوي: سيدتي، لقد عشت في عالم الهندسة الجينية مع بيرتراند لسنوات عديدة. كما تعلمين، الجينوم البشري بنية حساسة للغاية، مثل بيت من بطاقات الورق، كلما أدخلنا عليه تعديلات تضاعفت احتمالات تعديل البطاقة الخاطئة والتسبب بانهيار البنية بأكملها. باعتقادي إن محاولة إبطال ما فعله زوبرست تنطوي على خطر كبير. لقد كان بيرتراند يتمتع بموهبة ورؤية استثنائية، كان متقدما على زملائه بسنوات، وحاليا لست واثقة أنه ثمة من يمكن أن نثق به إلى حد تركه يعبث بالجينوم البشري على أمل إصلاحه. وحتى لو صنعتم شيئا وظننتم أنه قد ينجح، فإن تجربته تشتمل على خطر نقل عدوى جديدة إلى السكان. فوجئت سينسكي إلى حد ما بما سمعته وقالت: هذا صحيح تماما، لكن ثمة مسألة أهم، ربما كنا لا نرغب في إبطاله. كلامها صدم سينا. المعذرة؟ أنيس بروكس، ربما كنت أختلف مع بيرتراند في وسائله، لكن تقييمه للحالة التي وصل إليها العالم دقيق. فكوكبنا يواجه أزمة سكانية خطيرة، وإبطال ما فعله يعيدنا إلى نقطة البداية من دون خطة بديلة. لابد أن صدمة سينا كانت واضحة، لأن سينسكي ضحكت بتعب وأضافت: هذا ليس ما توقعت سماعه مني، أليس كذلك؟ هزت سينا رأسها نافية: أظن أنني لم أعد واثقة مما يجب علي أن أتوقعه. إذن ربما سأفاجئك مجددا، فكما سبق وذكرت، سيجتمع قادة الوكالات الصحية من مختلف أنحاء العالم في جنيف خلال ساعات لمناقشة هذه الأزمة وإعداد خطة عمل. لم يسبق أن نظم اجتماع بهذه الأهمية خلال سنوات عملي في المنظمة. ونظرت إلى الطبيبة الشابة مضيفة: سينا، أود أن تكوني حاضرة في ذلك الاجتماع. فوجئت سينا: ماذا؟ أنا لست مهندسة جينية، وسبق لي أن أخبرتك بكل ما أعرفه. وأشارت إلى دفتر ملاحظاتها: كل ما لدي موجود هنا في ملاحظاتك. تدخل لاندون قائلا: هذا غير صحيح سينا، أي جدال مجد حول هذا الفيروس يحتاج إلى سياق. يجب على الدكتورة سينسكي وفريقها وضع إطار أخلاقي لتقييم تدابيرهم تجاه هذه الأزمة، ومن الواضح أنها تعتقد أن لديك موقفا فريدا تضيفينه إلى ذلك الحوار. لا أظن أن الإطار الأخلاقي الذي سأقدمه سيعجب منظمة الصحة العالمية، أجابها: كلا على الأرجح، وهذا سبب إضافي لذهابك. أنت واحدة من مجموعة جديدة من المفكرين، ولديك رأي مخالف، لذلك يمكنك مساعدتهم على فهم عقلية أشخاص من أمثال بيرتراند، عقلية علماء لامعين لديهم قناعات قوية ويقومون بالمبادرة بأنفسهم. لم يكن بيرتلاند الأول، قالت سينسكي. كلا، ولن يكون الأخير. كل شهر تكشف منظمة الصحة العالمية النقابة عن مختبرات يعمل فيها العلماء في مناطق رمادية من العلم، بدءا من التلاعب بالخلايا الجذعية البشرية إلى إنتاج مخلوقات وهمية، أجناس هجينة غير موجودة في الطبيعة. هذه الأمور مخيفة، فالعلم يتقدم بسرعة متجاوزا كل الخطوط الحمراء. وافقتها سين. فمؤخرا قام عالمان فيروسيان محترمان هما فوشي وكواوكا باختراع فيروس H5N1 متحول. على الرغم من أن نية الباحثين كانت أكاديمية بحتة، إلا أن اختراعهما الجديد يمتاز بقدرات أثارت قلق أخصائي الأمن البيولوجي وولدت جدالا حاميا على الإنترنت. قالت سينسكي، أخشى أن يزداد الوضع سوءا مع مرور الزمن، فنحن نبتكر تكنولوجيات جديدة لا يمكن تخيلها، أضافت سينا، وفلسفات جديدة أيضا، فالحركة ما وراء الإنسانية على وشك الخروج من الظل إلى العلن. ومن المبادئ الأساسية أن البشر لديهم واجب أخلاقي يفرض عليهم المشاركة في العملية التطورية واستخدام التكنولوجيات الجديدة من أجل تقدم الجنس البشري وولادة كائنات بشرية أفضل وأكثر صحة وقوة وذكاء. قريبا سيصبح كل شيء ممكنا. ألا تظنين أن هذه المعتقدات تتعارض مع عملية التطور؟ أجابتها سينا من دون تردد. كلا، لقد تطور البشر تدريجيا خلال العصور واكتشفوا تكنولوجية جديدة، فبدأوا بحف أعواد الخشب على بعضها لإشعال النار، ثم طوروا الزراعة لتأمين الغذاء، واخترعوا لقاحات لمكافحة الأمراض، وها هم الآن يصنعون أدوات جينية للمساعدة على هندسة أجسادنا لكي نتمكن من البقاء في عالم متغير. أعتقد أن الهندسة الجينية ليست سوى خطوة أخرى في طريق التطور البشري الطويل. صمتت سينسكي وهي تفكر في كلامها. إذن برأيك علينا استقبال هذه الأدوات بأذرع مفتوحة؟ إن لم نفعل فإننا لا نستحق الحياة تماما مثل إنسان الكهف الذي يتجمد من البرد خوفا من إشعال النار. تردد صدى هذه العبارة في الغرفة لمدة طويلة قبل أن يتمكن أحد من الكلام. كان لاندن هو من كسر جدار الصمت. لا أقصد أن أبدو قديم الطراز، لكنني نشأت على نظريات داروين، ولا يمكنني سوى أن أتساءل عن الحكمة في محاولة تسريع عملية التطور الطبيعية. قالت سينا، روبرت، الهندسة الجينية ليست تسريعا للعملية التطورية، بل إنها تشكل المسار الطبيعي للأحداث. ما تنساه هو أن التطور هو الذي صنع بيرتراند زوبرست، فتفوقه الفكري ليس سوى نتاج العملية التي وصفها داروين، التطور عبر الزمن. واكتشافات بيرتراند النادرة في مجال علم الوراثة لم تهبط عليه فجأة، بل نتجت عن سنوات من التقدم الفكري البشري. غرق لندن في الصمت وهو يفكر على ما يبدو. تابعت، بصفتك مطلعا على نظرية داروين، أنت تعرف أن الطبيعة وجدت دوما طريقة لخفض أعداد سكان العالم كالأوبئة والمجاعات والفيضانات. لكن دعني أطرح عليك هذا السؤال، أليس من الممكن أن تكون الطبيعة قد وجدت أسلوبا مختلفا هذه المرة، فعوضا عن إرسال كوارث فظيعة وأشكال مختلفة من البؤس، ربما صنعت الطبيعة من خلال عملية التطور عالما اخترع طريقة مختلفة لخفض أعدادنا مع مرور الوقت، من دون أوبئة ومن دون موت، بل مجرد جنس بشري أكثر تناغما مع بيئته. قاطعتها سينسكي، سين، لقد تأخرنا، علينا الذهاب، لكن أولا أريد منك إيضاح أمر أخير. قلت عدة مرات هذه الليلة إن زوبرست لم يكن شريرا وإنه يحب الجنس البشري، وكل ما في الأمر أنه يتوق إلى إنقاذنا من الهلاك، إلى حد أنه أباح لنفسه اتخاذ مثل هذه التدابير الجذرية. هزت سينا رأسها ورددت جملة المنظر السياسي الفلورنسي الشهير ماكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. أخبرني إذن، هل تعتقدين حقا أن الغاية تبرر الوسيلة؟ هل تظنين أن هدف بيرتراند كان ساميا ويبرر إطلاقه هذا الفيروس؟ خيم صمت متوتر على الغرفة. انحنت سينا على المكتب وأجابت بنبرة جادة: دكتورة سينسكي، كما سبق وقلت لك، أعتقد أن أفعال بيرتراند كانت متهورة وخطرة للغاية، ولو تمكنت لأوقفته على الفور. يجب أن تصدقيني. مدت سينسكي يديها وأمسكت بيدي سينا بلطف. أنا أصدقك سينا، أنا أصدق كل كلمة قلتها. الفصل الثالث بعد المئة. في مطار أتاتورك كان الهواء قارسا قبيل الفجر. خيم ضباب خفيف فوق المكان ولف المدرج حول المهبط الخاص. وصل كل من لاندن وسينا وسينسكي بالسيارة، واستقبلهم في الخارج فريق من منظمة الصحة العالمية. قال الرجل الذي استقبل الثلاثة في مبنى متواضع: نحن جاهزون عندما تأمرين سيدتي. سألته سينسكي: وماذا عن الترتيبات الخاصة بالسيد لاندن؟ طائرة خاصة إلى فلورنسا ووثائق السفر المؤقتة الخاصة به أصبحت على متن الطائرة. هزت سينسكي رأسها باستحسان: وماذا عن المسألة الأخرى التي ناقشناها؟ إنها قيد التنفيذ، سيتم شحن الطرد بأسرع وقت ممكن. شكرت سينسكي الرجل الذي خرج وتوجه عبر المدرج إلى الطائرة، ثم التفتت إلى لاندن قائلة: هل أنت واثق أنك لا ترغب في الانضمام إلينا؟ ابتسمت بتعب وأرجعت شعرها الفضي الطويل إلى الخلف. أجابها مازحا: نظرا إلى الوضع لست واثقا مما يمكن أن يقدمه أستاذ في الفنون. قالت سينسكي: لقد قدمت الكثير، أكثر مما تظن، ليس أقل. وأشارت إلى سينا، لكن الشابة لم تعد معهما، بل كانت تقف على بعد 20 ياردة أمام نافذة كبيرة وتحدق إلى طائرة C-130 المنتظرة في الخارج وقد غرقت في أفكارها. قال لاندون بصوت خافت: أشكرك على الوثوق بها، فأنا أشعر أنها افتقدت إلى ذلك في حياتها. أعتقد أننا سنتعلم أنا وسينا بروكس الكثير من بعضنا. ثم مدت يدها مودعة: بالتوفيق بروفيسور. صافحها لاندن: شكرا، أتمنى لكما حظا موفقا في جنيف. سنحتاج إلى ذلك. ثم أشارت إلى سينا: سأعطيكما بعض دقائق بمفردكما، أرسلها عندما تصبح جاهزا. فيما كانت سينسكي متجهة إلى المدرج، مدت يدها بشرود إلى جيبها وأخرجت نصفي التميمة المكسورة ثم ضغطت عليهما. ناداها لاندن من خلفها: لا تتخلي عن صولجان أسكليبيوس ذاك، يمكن إصلاحه. أجابته ملوحة بيدها: شكرا، آمل أن يكون إصلاح كل شيء ممكنا. وقفت سينا بمفردها أمام النافذة محدقة إلى أضواء المدرج الذي بدا معتما في الضباب تحت السحب المتراكمة. فوق برج مراقبة بعيد رفرف العلم التركي بفخر بلونه الأحمر الذي يحمل رمزي الهلال والنجمة، آثاران من آثار الإمبراطورية العثمانية ما زالا موجودين بفخر في العالم المعاصر. قال صوت عميق من خلفها: أعطي ليرة تركية لمعرفة أفكارك. لم تلتفت سينا: ثمة عاصفة قادمة. أجابها لاندن بصوت خافت: أعرف. بعد لحظات التفتت سينا نحوه: كما أنني أتمنى لو ترافقنا إلى جنيف. أجابها: هذا لطف منك، لكنك ستكونين مشغولة بالحديث عن المستقبل، وآخر ما تحتاجين إليه هو أستاذ جامعة قديم الطراز. نظرت إليه باستغراب: أنت تعتقد أنك كبير في السن بالنسبة إلي، أليس كذلك؟ انفجر ضاحكا: سينا، أنا حتما كبير بالنسبة إليك. شعرت بالإحراج وهي تقف أمامه. حسنا، على الأقل أنت تعرف أين تجدني. رفعت كتفيها مضيفة: أعني إن رغبت في رؤيتي مجددا. ابتسم قائلا: سيسرني ذلك. أحست أن معنوياتها قد ارتفعت بعض الشيء، لكن الصمت خيم عليهما مطولا، ولم يعرف أي منهما كيف يودع الآخر. فجأة شعرت سينا وهي تحدق إلى البروفيسور الأمريكي بعاطفة قوية ومفاجئة، فوقفت على رؤوس أصابعها وعانقته، وعندما ابتعدت كانت عيناها مبللتين بالدموع. همست: سأفتقدك. ابتسم لاندن وأحاطها بذراعيه. وأنا أيضا. بقيا على هذه الحال للحظات، لم يرغبا في أن تنتهي. أخيرا قال لاندن: ثمة مثل قديم غالبا ما ينسب إلى دونتي نفسه. وصمت هنيهة ثم قال: تذكر الليلة لأنها بداية الخلود. قالت وقد بدأت دموعها تسيل على وجهها: شكرا لك روبرت، أخيرا أصبحت أشعر أن لدي هدفا. ضمها لندن إليه بقوة أكبر. قلت دائما إنك ترغبين في إنقاذ العالم سينا، قد تكون هذه فرصتك. ابتسمت واستدارت مبتعدة، مشت بمفردها نحو الطائرة وفكرت في كل ما جرى وفي كل ما قد يجري في المستقبل. كررت بينها وبين نفسها: تذكر الليلة لأنها بداية الخلود. صعدت سينا إلى الطائرة وتمنت أن يكون دانتي محقا. الفصل الرابع بعد المئة. انخفضت شمس بعد الظهيرة فوق بياتزا ديل دومو وأضاءت برج دوجوتو الأبيض، ملقية ظلالا طويلة على كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري الرائعة في فلورنسا. كانت جنازة إغناتسيو بوزوني قد بدأت للتو عندما دخل لندن الكاتدرائية وجلس على أحد المقاعد. شعر بسرور لأن جنازة بوزوني تقام في هذا المكان الذي يتجاوز الزمن والذي اهتم به إغناتسيو لسنوات عديدة. على الرغم من واجهة الكاتدرائية التي تنبض بالحياة، كان داخلها صارما وخاليا وكئيبا. مع ذلك بدت الكاتدرائية اليوم كما لو كانت في احتفال. من جميع أنحاء إيطاليا توافد المسؤولون الحكوميون والأصدقاء والزملاء من عالم الفن إلى الكاتدرائية لتذكر ذلك الرجل المرح الذي أطلقوا عليه بحب لقب إل دومينو. أفادت وسائل الإعلام أن بوزوني قد توفي وهو يقوم بأكثر شيء يحب القيام به، أي التنزه ليلا حول الدومو. كانت أجواء الجنازة استثنائية، إذ تخللتها تعليقات مريحة من الأصدقاء وأفراد الأسرة، فأشار أحد الزملاء إلى أن حب بوزوني لفن عصر النهضة لا يجريه باعترافه الخاص سوى حبه للسباغيتي بولونيزي وبودينو الكراميل. بعد انتهاء المراسم اختلط المعزون وراحوا يروون أحداثا من حياة إغناتسيو، في حين تجول لاندن داخل الدومو وهو يتأمل التحف الفنية التي أحبها إغناتسيو كثيرا. لوحة فاساري الممتدة تحت القبة ونوافذ دوناتيلو وجيبيرتي الملونة وساعة أوتشيلو والفسيفساء التي تزين الأرض والتي غالبا ما يغفلها الزائرون. بعد قليل وجد نفسه أمام وجه مألوف، وجه دانتي أليجيري. ظهر الشاعر العظيم في الجدارية الأسطورية لميكيلينو واقفا أمام جبل المطهر حاملا بين يديه تحفته الكوميديا الإلهية. تساءل لاندن رغما عنه عما كان من الممكن أن يفكر فيه دانتي لو علم بتأثير قصيدته الملحمية في العالم بعد قرون من الزمن. في مستقبل ما كان الشاعر الفلورنسي نفسه من الممكن أن يتخيله. تذكر آراء الفلاسفة الإغريق الأوائل في الشهرة: لقد وجد الحياة الدائمة، فما دام اسمك يذكر فلن تموت أبدا. عاد في بداية المساء إلى فندق برونيليسكي الفخم عبر ساحة سانت إليزابيتا، وعندما وصل إلى غرفته سر لوصول الطرد الكبير الذي كان بانتظاره. وصل الطرد الذي طلبته من سيلسكي. أسرع لندن يقص الشريط اللاصق ويخرج محتويات الصندوق الثمينة التي اطمأن لدى رؤيته إياها مغلفة بعناية وبطريقة آمنة، غير أن لندن فوجئ باحتواء الصندوق على أشياء إضافية، إذ يبدو أن إليزابيث سانسكي قد استخدمت نفوذها لاستعادة عدد أكبر من الأغراض التي طلبها. كان الصندوق يحتوي على ملابسه الخاصة، أي قميصه وسروال الكاكي وسترة هاريس كويد، كلها نظيفة ومكوية بعناية، حتى إن حذاءه كان هناك نظيفا وملمعا. وجد أيضا محفظته في الصندوق، غير أن غرضا أخيرا فاجأ لانغدن ودفعه إلى الضحك. كان رد فعله ناتجا عن الراحة التي غمرته لاستعادته، لسيما وأنه يعني له الكثير. ساعة ميكي ماوس. وضع لانغدن الساعة على معصمه فورا. إحساسه بالحزام الجلدي البالي على بشرته أشعره بالأمان على نحو غريب. وبعد أن ارتدى ملابسه وانتعل حذاءه شعر أنه استعاد مظهره الحقيقي. خرج لانغدن من الفندق وحمل الرزمة الحساسة في كيس من أكياس الفندق بعدما اقترضه من عامل الاستقبال. كان المساء دافئا على نحو غير اعتيادي، حيث ضاعف من الطابع الخيالي لنزهته في شارع فيا دي كالتسايولي نحو برج قصر فيكيو الوحيد. عندما وصل تحقق لدى مكتب الأمن من ورود اسمه على لائحة الأشخاص الذين يفترض بهم مقابلة مارتا ألفاريز. توجه إلى قاعة 500 التي كانت لا تزال تعج بالسياح. وصل في الوقت المحدد وتوقع رؤية مارتا عند المدخل، لكنها لم تكن هناك. سأل أحد الموظفين بالإيطالية: المعذرة، أين أجد مارتا ألفاريز؟ ابتسم الموظف ابتسامة عريضة: سينيورا ألفاريز ليست هنا، أجبت طفلة كاتالينا، إنها جميلة جدا. فرح لانغدن بالخبر السعيد. كم هذا جميل، ستوبيندو. ابتعد الموظف فتساءل لانغدن عما يفترض به فعله بما يحمله. سرعان ما اتخذ قراره فاجتاز القاعة المزدحمة ومر تحت جدارية فساري متجها إلى متحف القصر ومحاولا البقاء بعيدا عن أعين الحراس. أخيرا وصل إلى خارج حجرة أنديتو الضيقة. كان الممر مظلما ومغلقا بحاجز مع لافتة كتب عليها كيوزو مغلق. نظر لانغدن حوله بعناية ثم تسلل عبر الحاجز إلى المكان المظلم. مد يده داخل الكيس وأخرج الرزمة ثم نازع عنها الغلاف الواقي. كان القناع الجصي لا يزال في الكيس الأصلي الذي أخذ فيه بعدما تمت استعادته بطلب من لانغدن من خزائن محطة القطار في البندقية. بدا القناع بحالة ممتازة باستثناء شيء واحد، قصيدة أضيفت إلى باطنه بشكل لولبي أنيق. نظر لانغدن إلى خزانة العرض القديمة. بما أن واجهة قناع دانتي هي المعروضة فإن أحدا لن يلاحظ الفرق. أخرج القناع من الكيس ثم علقه على الوتد المخصص له بحذر شديد. سقط القناع في مكانه في إطاره المخملي الأحمر المألوف. أغلق لانغدن الخزانة ووقف للحظة متأملا وجه دانتي الشاحب الذي بدا أقرب إلى شبح في الغرفة المظلمة. ها قد عدت أخيرا. وقبل أن يغادر الغرفة نزع لانغدن الحاجز واللافتة عن الباب. عندما وصل إلى القاعة توقف للتحدث مع موظفة شابة. قال لها: سينيورينا، عليكم إضاءة المصابيح فوق قناع دانتي، فمن الصعب جدا رؤيته في الظلام. قالت الشابة: آسفة، لكن الغرفة مقفلة، فقناع دانتي لم يعد هناك. تظاهر لانغدن بالدهشة: هذا غريب، كنت أتأمله للتو. بدا الارتباك على وجه الموظفة التي اندفعت إلى الأعلى في حين تسلل لانغدن من المتحف بهدوء. خاتمة. على ارتفاع 34,000 قدم فوق خليج بيسكاي المظلم، انطلقت طائرة الإيطاليا المتجهة إلى بوسطن غربا تحت ضوء القمر. على متنها جلس روبرت لانغدن حاملا بين يديه نسخة ورقية عن الكوميديا الإلهية. كان إيقاع القصيدة المقترن بهدير محركات الطائرة قد أدخله في حالة أشبه بالتنويم المغناطيسي. شعر أن كلمات دانتي تتدفق من الصفحة وتتردد في قلبه كما لو أنها قد كتبت له خصيصا في هذه اللحظة. تذكر أن قصيدة دانتي ليست عن بؤس الجحيم، بل عن قوة الروح البشرية وقدرتها على مواجهة التحديات مهما بلغت صعوبتها. في الخارج ارتفع البدر ساطعا في السماء ومنافسا بجماله كل الأجسام السماوية الأخرى. حدق لندن إلى الفضاء تائها في أفكاره حول كل ما جرى في الأيام القليلة الماضية. أحلك الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية. لم يتضح له معنى هذه الجملة إلى هذا الحد قبل الآن. عند الشدائد التراخي هو الخطيئة الكبرى. عرف لندن أنه ارتكب هذه الخطيئة هو نفسه، شأنه شأن ملايين الناس. فحين يتعلق الأمر بظروف هذا العالم أصبح الإنكار وباء مستفحلا، وقد تعهد لندن لنفسه بعدم نسيان ذلك أبدا. مع تقدم الطائرة غربا فكر لندن في المرأتين الشجاعتين الموجودتين الآن في جنيف لتواجه المستقبل ببسالة وتعالج تعقيدات هذا العالم المتغير. خارج النافذة ظهرت السحب في الأفق متقدمة ببطء في السماء إلى أن مرت أمام القمر وحجبت ضوءه الجميل. استرخى لندن على مقعده وشعر أن الوقت قد حان للنوم. أطفأ المصباح فوق رأسه ونظر إلى الفضاء للمرة الأخيرة. في الخارج أسدل ليل جديد ستاره على عالم مختلف، وأصبحت السماء بساطا مزدانا بالنجوم. عن الكاتب: دان براون هو مؤلف شفرة دافنشي، إحدى الروايات الأكثر انتشارا في العالم، فضلا عن الكتب الأكثر مبيعا: رمز المفقود، ملائكة وشياطين، حقيقة الخديعة، الحصن الرقمي. يعيش في نيو إنجلاند مع زوجته.